تتعلم السلاح عندما تمسك الجماعة كل وتقضي عليها تقتلها في مرات على في الوقت نقول صح تقضي عليها قتل. أما إذا كان ليس في وسعك تقضي عليها مستحيل تقضي على الفكرة بالقوة، لأن صاحب الفكرة كيشف القوة يرمي كل شيء يمشي طبيعي والداخل والداخل إذا لا بد للقضاء على الفكرة بماذا؟ بفكرة أخرى، لا بد من إخراج هذا التفكير الفاسد وإدخال تفكير شرعي صحيح. هذا الأمر في الرجع من أول الجل من 99، وأنا أتكلم عن القضية هذه كلما أتيحت لي فرصة أقول هذا. قل لهم أبيتم إلا أن تبعدوا الإسلام من حياة الناس، فبمدى إبعادهم عن الإسلام بمدى ستجنوا ثمار بعد حين. ليه؟ لأن كل ما كان هذا على شرع وعلى دين كل ما كان منضبط ولا لا تعاملكم منضبط، كل ما أبعدته انتظرنا كل شيء انتظر كل شيء. وقلت هذا في محاضرة نقول نذكر هذا في تبقل في سنة 2001 ولا 2002، قلت لهم معلش حبيت تفعلوا شيء مليحة هاي النتيجة. أردتم أن تبعد الشباب عن الإسلام، هاو الشيون هاو الدخان هاو الزنا هاو الفجور هاي نتيجة. قلت لهم إذن لا بد أن تعيدوا هذه الأمة إن أردتم بها خير إلى الدين. هم يرتاحوا وأنتم ماذا ترتاح؟ كانش لا يوجد سبيل آخر إلا هذا. ولذا أقول لهم دين بدل إيه من ضمن شيء واحد آخر هذا وضع يتعالج الإسلام كما راه الآن يتعالج. العلماء كتبوا قالوا الشيخ الإسلام تمين قال السياسة الشرعية في إصلاح الراعي الشرعي والرعية الشرعية، مش الراعي بل الراعي الشرعي الشرعية. فما يكون الشيء الشرعي متغلق عليه الآن لازم الشيء الشرعي. لا فين المعطيات اللي تحاول تصلح بها في هذا الوضع مستحيل. في 2001 كنت في الجامعة جاني شاب فان طالوا الدنيا جاي شي حد زوج كاش ما تعرف قوي درس الطب كي جا لي أنا وغدا عرفتو الشكل نتاعو عرفت الحمد لله كثير لأنه يهم الناس لأنه كان جا سلفي يبدو عليه. دوك جا لي أنا الشيخ العيد دوك عنده شوية ميول شرعي قلت له ممكن تجيني للبيت جاني للبيت جلس مش لسه أنا مقابل تعرف بالتعين جيت حب أنجل الشيخ نعرف كيفاش جرأت تكلمني على التكسير وعلى ذلك بالأوراق مال يعني فيش تحورني في هذا الموضوع هذا تعرف تكلمني وشو نجيتك وش يقولوا نعم في خدمة عليك قتلوا ها شو قتلوا مقدم هذه القتلة من لعبة أنا بكري هذا شو فيش قدام هذا ما لا ياس لا المية وجية ولا ياس غير ربنا حافظ بس هذا مكة عشت فترة ربي يأجرها أم عبد الباري كي نخرج نصلي الصلاة ثلاث أسبوع تقعد عندي بارو في السنة تنتظر نعيه في أي لحظة من اللحظات صلاني في الله في مزال حسناتي أنا عادي نصلي في كل شيء. فضل في الشيخ هو خلي المسلم معايا لازم نسيب حل لنا بس نوضح له الأمور الشرعية. قال لك كيف جرأت الشيخ تكلم معايا هذا الموضوع هذا كل الذي دفعني وأعطاني هذه الجرأة هذا أنك أنت حبيت تتزوج شيء في العرب دي تعطي ثقة فيها يعني ثقته فيها هذه الثقة خلتني نتكلم معك هذا. وذاك الوقت كانت الساعة 12 وعشر دقائق وخمسة دقائق لأن نخدم بعد حكم مسلم 12 وعشرة إيش كان الجهاد الملكي هذا شفين هذا الباب من هنا وهنا شفين نافذة حليت النافذة وقلت له تعال حبيبي طليت في النافذة قلبها شكون خارجين هذا الوقت قلت له تفضل خونا شاف قلت له أتستطيع أن تحكم كتاب الله في هذه الأمة لحكم واحد لحكم واحد لطبعك أبعيد تحكم كتاب الله في هذا النساء قال لي مستحيل قلت له شفت الخطأ عندكم لأن فكرة وهمية تكون لا شيء وهمي هو راح يبني عليها قصور حطه في الله الواقع يعرف حقيقة قال لي بمقدار ما كنت نعمل باش نخرج جماعة بزبل أنا نعمل العكس الآن نعمل جماعة لغلطهم وشي دلنا عوضة سعادة هذا باش نقول لما بالنسبة إلي ما نتكلم عن إصلاح هذا الوضع الجديد الآن وضع ما عنده حتى صيلة بشيء يسمى شرعي. عندما تسمع أنت الآن الغنوشي راشد الغنوشي يتكلم في بريطانيا وراجع لتونس قال احنا لا نطالب بحكم شرع الله ولا بتحكيم وإنما نطالب بديمقراطية حرة تعطينا حرياتنا مش تصور ولو شوف لك الكونتراست يعني كنت نشوف في الإذاعة الفرنسوية تشوفوا من هنا بعد قلت صورة تحب كان جان يعني وإيران نقضي على إسرائيل نبيد إسرائيل وما نطبق لها ولا بد من حتى لا بد كما قال المولى عز وجل وأظل أقولها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معناته هذا الوقت اللي أنا عايشه الآن هذا الوقت اللي أنا عايشه الآن يعطينا صورة حتمية نتاع المنهج السلفي في التغيير. هذا الوضع، هذا الإنسان السلفي من خلال هذه الأوضاع يرى حقيقة أن المنهج النبوي الرباني هو أصعب منهج. لماذا؟ لأن ما يش بالقوة تغير، وإنما بتغيير الأرضية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هذا الآن، هذه الأفعال التي تصر الآن وهذا، هذه تخلي خنجتك مع السلفية فطر الآن، يعود إلى ما كانوا عليه من تربية الناس على الدين ودعوة وبشر هذا المنهج. شوف بشيء عشت ويانا. وعليكم السلام. تفضلوا قدم الإمام، قد قدموا وافسحوا. فتحت في 81 الجامعة الإسلامية مع العلوم الإسلامية، بعد سنوات فتحت ماذا؟ فرع العلوم الشرعية الثانوية، هي رايحة. والآن هاشي فروع الثانوية هو لا، لأن توجه الشاب عاد ضد الإسلام. إذن هذا يدل على أن التغيير، إذا أردت أن تغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن عملنا هو هذا، تقضي هذا الوضع. أنت الآن من تخاطب؟ من يقتل من؟ عبارات خارج عطريق يطلوه، خارج عطريق نتيجتها، خارج عطريق يطلوه، خارج عطريق. ألا لأن الواقع اللي عشناه وشناه، شما علي طلعوا لجبل شكونهم؟ الرعاع جهلا ساكا استغلوا ماذا؟ عادتهم الدين، ما عنده حتى مناعة، ما عندهش مناعة، لأن الإسلام يعطي المناعة ماذا؟ مناعة ذاتية. وبعدها هذه المناعة الذاتية إذا لم تكتفي، كين بعدها يحتاج إلى مضادات حيوية خارجية، هم العلماء. فأمة عايشة بدون علم، عايشة بعيدة عن العلماء، وين رايح أنت توجهها؟ هذا الآن المناعة اللي بدون ضوابط شرعية ليست له مناعة، ولهذا أي فكرة تصل إليه يتقبلها لأنها دين وشرع. نضرب مثال حي، يعني دائما سلفنا عندهم دور في هذا. مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة في صحيحه في باب الإيمان ذكر قصة حصلت من تابعيين مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان عبد الرحمن الحميري، كانوا في الشام، نبغت نابعة من قدرية، تبقى معي مليح الجزئيات هذه، نبغت نبيغة القدرية في أوساطهم. إذن لما كانت المناعة موجودة، أول شيء توقفوا والفكرة لم يحملوها. أول شيء نبغت القدرية، ما يعني الآن المواصفات نتاع الجماعة هذه، وهو يصف لعبد الله بن عمر وناس عندنا يتقفرون العلم وجبنا ويقرؤون القرآن، يعني مواصفات جيدة، يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن حتى تغري. قال العلماء يتقفرون العلم، ايش معنى هذا؟ يعني يذهبون في الصحاري لجمع العلم، والا يعني ياتوا بالاوابد من المسائل الدقيقه البعيده غير هذا. عايز خذهم شي، انا كيبقى حالك لا كيبرد بعد ما كان جالس. الخطاب القصه تاع اصحابنا ما تعرفوش، بما احنا نعيشوا مع السنه كذا بسنه، من يستحضروا دليلا في هذا؟ يا الله غازي في الخندق ما شاء الله، هاي امامكم لا باس. كانوا حافرين، ها كان جالسين وحافرين حفره، كل واحد جالس. من ياتيني بخبر القوم؟ مش معقول. فقال حذيفة، علي بن ثابت قال أنا، قام مش معك الحكم وحف عفرة البرد الجوع كل شيء. قال حذيفة، قال بمجرد ما قمت واستجبت له داهمت في حرارة وسخانة مع تقرى، يعني فهمت؟ يعني السنة ما تركت شيء، الحمد لله رب العالمين، هذا من نعم الله علينا. ما السنة ما تركت شيء في ما جاءت تتكلم عندك الأخيرة، لأن تركت من؟ تركت النبي. وعن أبينا إلا نبعد الناس عليها. فقلت إذن وقف عندهم المناعة، عندهم المناعة، عندما جاءوا خرجوا القدرية توقفوا، ثم أراد السفر لحل إلى الحج. معنى ذلك هذا كل علم كان عندهم، أعطاهم ماذا؟ مناعة، لكن القدرة على الرد بأقوى ما كان عندهم. كان ينتظروا من؟ كما قلنا فيه مضادات الحيوية من عند من؟ من عند العلماء. بس تعرف قيمة العلم وقيمة ربط الناس بالعلماء، بمجرد ما جت فكرة. تعرف أخين واحد الرجال يسموها بالفرنسية، يسموها سيلف ديفونس، بذاع ذاتي. وش يعلموه؟ ما يعلموش يضرب، غير جي هاك بسهولة تامة، جي الضربة ثم يرجع حتى بسهولة، يعني دفاع ذاتي. بعد ما يتمكن بهذا يعطينا بعد كل شيء طقم بعد مرة أخرى، يعني يولي عالم. فالعلم يشيب عند الإنسان في ذلك، يعطيك الدفاع الذاتي، وهو مناعة. كي تجي الفكرة، أول ما تجي الفكرة على ما عندك من معاملة معطيات تردها، على الأقل شيء تتوقف ما تمشي معها. وهذا عمل جبار جدا بعد لما سمعت عبد الله بن عمر قالوا لعل الله يقدر لنا احنا هذا فتخف فتخف بعد عبد عمر. شوف الان شوف الان العلم حصانة على الاقل ذاتية ابتداء ولو الفكرة متوقفة ممكن ما مشوش معها مباشرة وغيرها مع اللي خرج مع الخوارج ومن وألوف بمناظرة عبد الله بن عبد الله بن عباس كم رجع رواية 2000 ورواية كم 4000 هذا من يرجعوا اللي ما رجعوش مش عارف كم. ليه؟ لأن مكة لم تكن لهم حصانة علمية جاءهم بأدلة شرعية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه كش واحد يرد آية صحيح. والآن العاقل لو كان العقل ناضج أمة تاع صحابة مجتمعين على الصلح ومن هنا من التابعين منهم لا صفهم بالصحابة حبوا يديروا الخروج الأصل فيه تقول أنت مات إجماع أهل العلم ضد الجهالة وانت راك مرتاح. لكن عندما يفقد الإنسان هذه الأشياء العلمية ليش تقول لك يقولوا لي ذوك الأخوة صلاح أحيانا نتكلم في هذا الوضع هذا اللي مسؤولني بعض الطالبات على العلوم العيني قلت لهم في هذا الزمان هذا نحن محتاجون إلى المنهج أكثر مما كنا له في احتياج من قبله لأن هذه القنوات ترى موجودة على الساحة كل المبتدئ عنده قنوات وين يقول تفتح له ماذا شيعة صوفية قديانية وين يضرب صفحة جيك رصد إذا مثل هذا كيف سيقف إذا كان ما عندوش حصانة ما عندوش منهج واضح. إذا نحن محتاجون الآن إلى ماذا إلى حصانة منهجية بحيث أن المسلم في هذا أقل شيء يوقف من قبول الأفكار ما يقدرش الآن واحد يقول لك أنا ما عندوش تلفزيون مريح ما عندوش تلفزيون الحين تلاقى مع صاحبك ولا أخوك ولا يجي فكرة من تلفزيون مع فرقة تاع شيعة قالوا بها مقول أو كذا. إذا هذا الأمر يخلينا نقول الآن وجوب حتى الإنسان كل فكرة دي على الأقل ابتداء يصون نفسه منها وبدون منش مسكين عايش فقط صلاة عبادة أي فكرة دي يمشيها حتى إشكالية. يا أخي كنا مسلمين شوف الآن واقع عشته وعشته أنتم معايا. هل استطاع علماء السنة بعد وجود القنوات الشيعية بعد ما وقف حزب الله ما وقف مع المالكة أن لا يعظم الشيعة؟ قولوا عليكم بالله أخبروني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستطاع علماء السنة أن ينقذوا الناس من هذا؟ شكون رجعنا شكون وقف ضد إسرائيل؟ شيعة وشيعة كيف وقف ضد إسرائيل من عام 2002 والمسجونين عند إسرائيل قاعدين حتى 2006 باش نضطوا باش ترجعوهم وتفعلوا معناتها خطة مبيتة مع الأمريكان باش يعودوا يضربوا أهل السنة ويضربوهم في عقر دارهم بمن؟ بشيعة والله منظمة باش يبيدوا هذيك البلاد وبعد الأمريكان يعتذرها مش عارف تبناها لبنان تريجبوها وتبنيها كين شيء سبحان الله. يجي الضربة تاع صدام حسين باش يشنقوه قال اشهد ان لا اله وقال له اخذ عدو الله ولا الشيعة ابغض شيء لمن اخفوا ضد راجل مع راجل ولا الراجل الاخر صدام خير منه قضية ماذا ولا راجل معنا ولهذا قال من مالش غير تتشكلا راجل شيعة رجال كيف ضربت صدام حسين صدام حسين وقف ضد الملكان هذاك موقف ضد من ضد اسرائيل وهذاك وقف ضد الملكان ضد راجل عليهم ولا مش راجل عليهم الراجل عليهم اذا ولا يسب الشيعة ثلث مربع الى غير ذلك خمس قضية ماذا ضوابط شرعية ولهذا قال لما قلته لا تقلد ماذا دينك الرجال وإلا تصبح كل ما جاء رجل افضل مريت بحتى رجل اذا لابد ان ترجع امرك لمن السنة فهمت من الآن الواقع. إذا هذا وضع نصيحة فيه في كل موطن لا بد من العودة إلى العلم وإلى المنهج لا بد من العودة إلى العلم وإلى المنهج في أوساط الناس لماذا؟ لتكون لهم هذه الحصانة لمجابهة هذه الأفكار المعاصرة الموجودة اليوم. إن الناس ما عندهم عقول جامدة بدون شرع وكيان عاطفة العادة والعاطفة تهلك الدنيا. قالوا من امرأة لا تمد يد لامسة حكم شرع ايش قال يا رسول الله ما اخشى نفسي ان تتبعها كيف امسكها اشبه ذلك اللحظة حكم الشرع يطلق هي لا ترد يد لامسة وهو عنده عاطفة نحوها معناتها قد من ذلك ممكن يلاقيها سيحصل ما يحصل قالوا امسكها وهذه العاطفة وهذا شهالي معها شرع لربها وعقل أحيانا يعني يقوى الشرع يرد العاطفة أحيانا العقل قوي يردها. قال يا رسول الله إذن لي بالزنا إذن لي بالزنا الآن تشوف واحد هكذا احنا راح نقولوا لو كنت انا في ذاك الموقف راح نستعمل الاستعمال ايش هو شرعي زنا حرمه الله كذا. رجع الرسول الى منطق العقل, وهذا يذكرني يعني والحمد لله السنة دائما تعلم الانسان هالقضايا هذه واللي عايش بها. جاني واحد جبته بنت خطوز قال هو قال ايش الطلبة بتاعت هذه ايه قال لي ما قنعتنيش الدخان حرام. قلت عنك شيء نفع عنك شيء نفع قلت له كذا شيء قلت له قلت شعر قال لي حرام. والله ما قلت له كلية خمسة ولا كذا ولا كذا برمت له قلت له شعر. انتبهوا معي شيء هذه القضايا يعني في منطق, وإن كان احنا نستعمل المنطق الشرعي هنا المنطق الشرعي عنده وعار كلية خمسة كذا ليش من منطق عقلي جابوا رسول قالوا قلت له بدنا ما كلمه ولا خوف الله ولا خشية الله لا لأن هذا المعتقد كان عنده يعرفه الصحابي وعاش عنده بسبب سنة وجعلوا لما تقصر أترضاه لأمك قال لا لأختك لخالتك لعمتك يا كذا. قال والناس كل أمهاتهم وخالاتهم. وجاء خارج ولو أن الرواية ضعيفة قد دخلت وزينا أحب لشيء خرج وأبغض لشيء وهذا الرواية ما كانت صحيحة ما كانت صحيحة وإنما خرج ودعا له النبي الله مطهر قلبه وكذا وكذا وكذا. يعني حتى تمروا المجال يكون الإنسان يتكلم على هذه القضايا الشرعية كين عقل سري وكين شرع به الحصانة. إذا أمة بدون هذه المعطيات الشرعية بدون هذه المعطيات العقلية أي إنسان يلبس عليها. إذا هذا الواقع اللي عايشينه الآن كغيره لا بد من الحصانة العلمية الشرعية المنهجية. في شيء آخر يمكن عليه ما كانش قل ما شئت يعني هلا خلاص هو اللي يصون هذا الدين ما فيش غير هو يحمي الإنسان. ولهذا قال المولى عز وجل ومن يعتصم بالله إلى شوف كده يعتصم بالله ما يعتصم بالله كتاب وسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قلنا في سلسلة تفسير التوحيد شو جعلنا أصل من أصولها يعني. عصمة المسلم بدينه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحببت كنت إيش معنى كنت ما عندها سيعيش تحت أمر ما عندها سيعيش تحت أمر ما عندها بعد ذلك راه تحت شفض الله عز وجل. ولهذا ما أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين إلا ليعصمنا من كل فساد. فبمجرد ما تبتعد عن دينك شوي تزول تلك العصمة. فعصمتك من الفساد والشر وكل بلاء لماذا؟ إذا هكذا نقول الواقع اللي عايشينه اليوم لازم نعصم الناس بماذا؟ في هذا الدين كان شيء داخل ما في شيء داخل تخبى تكلم كذا واقع أمة بعيدة كلية الآن على أي منطق شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما في الحديث من خلاف بين أهل البيت صحيح ضعيف إن أردت ملك الملك ناك وإن أردت كذا قال خلوا بيني وبين الناس لا ما حد من كل أضرام ولا إنسان ولا خلوني مع الناس. ألا أبسط شيء يعني يحصل عليه المسلم في هذه الحياة وأن يصان من الوقوع في كل مخالفات كانت بمجرد ما تزول هذه الحقيقة الشرعية الإنسان عرضة لكل شيء. ولهذا ما أنزل الله تبارك على هذا الدين لنا إلا ليعصمنا. فإذا هو الواقع الآن يجب نسعى إلى تغيير الناس وإيصال هذه العصمة لهم هذا الدين لهم. مستحيل بعد ذلك يجي إنسان يدخل. نضرب مثال ولا صحابة هل كانت قنوات عندهم مسدودة يقولوا قنوات بحسب الواقع تاع الزمان ذلك الآن كانت بارابورتين كذا بكيفاش كانت حدود كانت المدينة مفتوحة على كل الرواق صح ولا لا؟ ما في لا شرطي ولا عسكري ولا أي كذا لماذا؟ لأن الحصانة الشرعية كاينة في كل فرد من أفراد الأمم هيئة إلى هذه الحصانة عايشين بين من؟ بين أخذ الطائفتين اليهود والمنافقين. ولهذا في قصة كعب الملك رضي الله عنه ملك غسان يرسل له رسالة حريضية مقاطع من الصحابة مدة 50 يوم يا هذا ما أدري هل في 40 يوم أو 45 يوم أرسل له رسالة بلغنا أن صاحبك قد جفاك لم يجعلك الله بأرض الهوان الحق بنا نواسيك أروح عندنا كين كل ذكر أضران كين ننسى كين كل ذكر أروع فرق خلي محمد. قال وتلك مصيبة أخرى وتيمم بها التنمو معنى ذلك هذا اللي نحن الآن في كل وقت نحن في حاجة ليه، إيجاد جيل بهذه القوة العقدية، بهذه القوة الإيمانية، بهذه القوة المنهجية، بهذه القوة العلمية التي بها مستحيل يستطيع الإنسان أن يبث فيهم أدنى شيء. تبقى الأشياء البشرية من حين حين مخالفات طبيعية، لكن كانت الحصانة موجودة، كان الترابط الأخوي موجود. إذا ما استطاع بعد ذلك أن ينفذ بينهم شيء. إذا هذا الواقع كما سؤال الأخ ما يتعالج بشيء هذا. ماذا الأمر هذا؟ كيف؟ السؤال الثاني تعالج شو قال؟ تنفذ. شيخ الموضوع هذا. متفضل غير. شيخ ظل تيار واحد ويمشي. يعني الناس فرحانين هكا بإسقاط الحكم وكذا الناس. ما قدرت ما قدرت تسكتوا أنت. وش كيف كيف كيف نتعاملوا؟ كيف نتعاملوا؟ نسكتوا تبين له باللي هذا هذه مخالفة كيف كيف شو تعمل؟ مصباح أنا مصباح. مش قلت كل المصباح أنا. معناتها لازم هذا الناس هذا نبين لهم أن هذا ما يوصلش شيء. أنا قلت لك أنا أرى المسألة لها أبعاد أبعاد أبعاد أبعاد كبيرة، لأنك راح تخاطب مجتمع عنده فكر خلاص هك وأنت هكذا 180 درجة راك بينك وبين انطلاق، تحتاج إلى عمل جبار حتى تتخذ هذه الأفكار هذه، مش بين بين عشرة ضحاها. أنا بينت لك قلت لك هذا الآن هو عنده هذا التغيير من أجل يعيش سعيد. إذا أنت خاطبه في منهج السعادة. الكلام يكون يكون هكذا مدام الامور ما زالت سخونه ولا بعد الامور كي تهدى كما راهو الان كما راهو الان قل له واش راك انت باغي هو على سحب دراه لازم انت تبين له بعد ذلك ان هذا منطلق خاطئ. علاش دائما نقولها عند غياب الجانب العقدي الايماني يصب البنزين ويحضره كاش ما شفتوا واحد في هذا الزمان رابط حجاره من جوع على بطنه ابدا وجماع الجوع العوري العطش يجي جامع زوجته ويقول له صم شهرين يقول له ما تكلا قدر يسم يقول أفعل 60 مسكين يقول له ما يجيزه 60 مسكين وعد ما كيش أفقر من الدنيا ويجي يجيبوا له واحد مقدار الواحد يقول له والله ما يجد أفقر مني بل بين بين لبديه أفقر مني هذا لنا. ولهذا المنطلق عش خدك الآن كلامنا في هذا المجال هذا شو ما عندنا سبب لازم تعرف هذا منين الغلط بك الآن علاش نقول هذا واضح. إذا أنا نقول دائما هذا المعطيات هذه هو الآن الناس هذا يبحثوا عن شيء مفقود الآن وهذا الشيء مفقود ومطلب الجميع مطلب الجميع كل واحد حتى احنا هنا كل واحد من يطلب هذا سعادة مطلب كل واحد من يحب يريح كارثة. ولهذا أنا دائما عندي منطق الشرعي ومنطق العقلي. فمطلب الناس الآن كله يقولك السعادة. ما أنا من حين حين مع الأهل مع الأبناء نجلس يتكلموا مولادي كذا كذا السعادة. السلام عليك أنا أتكلم عقلاني قبل شرعنا. لو كان السعادة بالمال، لو كان السعادة بالمال، في صف من الناس مش عدوه. من هم؟ فقراء. وهذا يستلزم أن الله مال. واضح؟ لو كانت السعادة بالمال فقراء مسعدون نفس الصورة لو كانت السعادة بالفقر إذن الله عز وجل جعل سعادتك بالإيمان والعمل الصالح وهي طيب متناول من الفقير والغني. إذن هذه الحلقة هي مفقودة الآن عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عيش الصحابة على هذا ولهذا تمتعوا بالدنيا إلى أبعد ما يكون مع الحالة الفقر اللي كانوا فيها كما يقولوها دائما اللي عنده 9 إنسان النبي عنده 9 ويقول هل عندكم طعام يقول ما عندنا طعام وبعرف وسعيد يطوف عليهم في الليلة كامل في بدعة واللي عنده 4 واللي عنده كذا يقول له اخرجوا ما فيها بين دبل فقره ومشي بطارق امرأة رمضان وفقر وجوع معنى ايش معنى هذا حنت هذه الدنيا ومصيبها ما أثرت في حياته لك معناتها كان جانب اخر اقوى اللي هو ما عول عليه والنبي ردهم عليه. إذا هذا هو المفقود اليوم يا حبيبي فهمت؟ هو التربية العقدية الإيمانية. ولهذا شوف في مكة المكرمة وبعد مكة المكرمة إذا جاءوا لبيعة الرسول هل يعد بدها واحد منهم بدرام بالقصور بكذا؟ وبدك إن وفيت بماذا بيعدك فلك الجنة. واحد برقع طالو درام قال أعطيك المال واحد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عندك درام سراقة بن ماشي قال له ضل الناس عن طريقنا نعطيك ماذا أساور من كسراء وكذا وحي وحق لما وصلت بعد المدة وفاة الرسول وصلت هيك لا دعوه المدعوهم أين فلان. أما بقية الصحابة من ليش واحد منهم قال كذا؟ ولهذا كانت عندهم الحياة جانب عقلي كبير جدا جدا جدا جدا، وذلك الجانب العقلي اللي عاشوا فيه كما قلت وصلوه لأبنائهم، وهذه المشكلة تعنا نحن اليوم. ويحط عبق مؤتمر أمام عيوب المسجد أو يزيد أي معا حط العبق وينصرف إلى البيت، يمر بعده بقليل من ابنه يزيد ويأخذ العرق من التمر البيت. وش يفهم من هذه الحالة؟ هذه الرؤية هذه في هذه القصة هذه وش يفهم منها؟ يؤثرون لو كان دين خطأ، لو كان واحد منا حط هكذا تفكير وعائلته محتاجة وحط شوية مرة هكذا ويجيبها وريده يقول له هذا راني حتى ذم بلع فمه وشنار مرة طرده من البيت يقول اسمع حط هذا ذمه وحنا نخلينا للشهر. الأب يتجرأ على حط هذا العذق ثم يعلم أن الأبناء لهم من القوة العقدية الإيمانية والصبر ما يوصلهم إلى أن يصبروا على ما هم عليه. يدخل الابن بالعذق من التمر، الأب يقول للابن ما إياك أردت، ما إياك أردت. إيش معنى هذا؟ معنى هذا يقول راني أنا حطيت خبيت غير كلمة محتياج العائلة والابن جابها، معناتها العائلة كانت في مستوى من الجانب الإيماني والصبر على ما هم عليه كبير جدا جدا جدا. هذا الجو اللي خلاهم يعيشوا في راحة الدامة وما يشعروش بذلك الحالة في حديثات. فيختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقى ما لك ما نوعيت ما نويت ولك ما أخذ كتبت له مال صدقة. فهمتوا الآن كيف؟ إذن نزال نحتاج إلى عزم عمل جبار، خاصة أيم مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة والله ما هي سهلة. يعني لازم الإنسان يحط في ذهنه أنه أعطي منصب به تغيير منهج حياة الناس، يعني كل جمعة الناس يجي وراء خدمة ونوفهم يوم الجمعة. إذا ما هيش مجرد خطة فقط باش نحيا الوقت كما راي الآن تاع معظم الأئمة إلا من رحم الله عز وجل، ماهيش مجرد هكذا، وإنما مسؤولية وعمل جبار لتغيير الفكر عند الناس وتوجيههم نحو التوجيه النبوي الصحيح. فهمتوا الآن؟ فهمت خانا؟ إذا علاش قلت لك الآن؟ هذا الوضع أي خطاب أي خطاب تحب تخاطبوا به ما يمشيش. فهمت الآن؟ يعني حقيقة الكلام في هذا الوضع وإصلاح الوضع بالمعطيات الآن خطر، لأن لو كنت روح أنت تجيب جانب متاع لهادكم وصبروا وفعلوا كذا الله يقول لكم يا أخرين وحنا نصبروا والله ما شاء الله سيدي لي ما كاين بعض حتى السلفيين يكفروا هذا الحكم لا يحضروا في كيش والله. أنا ما عندي شيء معطياتي تكفيرية، لكن لو وجدت لا أصبح لزام تعرفون وتنكرون شرع هذا. قال الرسول إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر واحد، ولكن يكون عنده كفر بواحا كفر بواحا. لكن هذه تعصي بها بمال، هذه أنا ما ليس أقول لك أنهم أصابوا فيما فعلوا، لا، هذه كغيرها من المسائل التي يبني عليها الشرع أحكام، هذه شبيهة بالبيع للحكام. فكان بعض العلماء الذين يربطون بين البيعة وطاعة الإمام كأنه لا طاعة إلا بماذا؟ إلا ببيعه، وهذا خطأ. فالذي يتسلط بالشوكة على الأمة بايعوه طاعة واجبة يا لأ. هما لما جعلوا الانتخابات بيعة هو أعطاني الحرية يقولوا أنت غير صالح ما روحش أنت غير، ولا نقولوا لا لا مشين بيع لازم لها أهلها أهل الحل والعقد وغير ذلك ومن أمور هذه. وما لا لا أعطوا الخيار لمن؟ للرعاة. أعطوا أحكامهم للرعاة بمعنى حتى صير بلا علم ولا جهاد. إذا ما هو زين راح، إذا هذا الأئمة هذا العلماء اللي ربطوا ولات عندهم انتخابات شيء بيع لا والله خير بلا. هو خيرك خلاص دوك هو سلط الآن طاعة واجبة لا يلزم للطاعة بيها، وإلا يصبح الإمام الذي تسلط على الأمة بشوكة أي بسلاح وعتاد يصبح ماذا؟ يصبح لا يطاع، لا تجب طاعته ولو تسلط. هذه مثل أخرى، يعني الآن ما هوش الإنسان يتكلم هكذا، لأن أحكام لازمها أهلها تاع حكم على الإنسان الكفر لا بد من قيام حجة ولا بد ولا بد ولغيره. ولهذا أنا كنت في يوم من ما تكلمت الموضوع هذا، وهذا صعيب يعني الموضوع هذا قلت له سبحان الله هذه الحجة وغيرها أمر مسلم يعني عند بديهيات العقول. قلت له راح نضرب من السيرة النبوية ومن الكتاب يعني من كله من الكتاب والسنة مثالين واضحين بهذه المسألة. موسى يرسله الله لفرعون فيدخل موسى على فرعون ويقول إني رسول رب العالمين. ماذا كان جواب فرعون؟ قالوا أنت نبي، أنت نبي، أنا رسول. وزيد بعد ذلك قتلت نفسه وارب منين يكون نبوة قرش عنده سوابق عدلية كان يقول. مع ذلك موسى مشى خطوة ثانية لما هذه الحجة الأولى ما قبل راح انتقل معها. لماذا؟ لأنه جد كاين عنده ماذا؟ شبهة قائمة يعني دليل على أن فرعون يعرف أن الأنبياء لازم يكونوا خيرة الناس مش أي واحد جينا بهذا تقارب نفسها. يقول دائما أن صاحب العقل سعيد صاحب العقل يوصل النتيجة الكتاب وسنة معجزة إلى المقصود. فأنت الآن ألقى عصاه إيش بعد ونزع يده فإذا انتقل الآن من كلام إلى حجة وهي ماذا؟ معجزة. ألقى هذا وإيش كانت القضية؟ معمر هذاك البلد تاع السحر وفرعون عايش غير مع السحارة مع السحارة وإيش قال؟ إن هذا يا ساحر شوف الآن شوف الدور الأول زاد معاه الدور الثاني هو ماشي الآن انطلقنا الانطلاقة الثالثة. ساحر حب يشبهه لأنه ما عنده حجة عليه. لما جاءوا السحرة جلسوا عصيم إن لنا أجر كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم المقربين يلا غير برك خربوه. إذن أول هزيمة الفرعون شو استعانته بالسحرة وكان يقول ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. فأول هزيمة له استعانته بالسحرة. سبحان الله أنا أقول أحيانا صاحب العقل دائما ينجو. زوجته لا أعلم بالنسبة لي أنا ما عنديش حتى كلمة من الكتاب الله نعرف الوحيدة اللي آمنت من قوم فرعون هي المرأة تعرف هذا منهم من بني إسرائيل يخفي إيمان منهم من بني إسرائيل من بني إسرائيل هم سحرة. تدرى القضية الآن كيف لماذا زوجة فرعون علاه أسلمت علاه آمن زوج فرعون؟ شوف عقل عقل قلت عليك يكون العقل سليم سبحان الله عجيب هما ما عندهم عقول تافهة يعني هي أقرب الناس إليه عافته ليه ولا لا؟ دوك يقول رب الأعلى ما يقول رب الأعلى أصواله فيها قد ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني. الله أكبر الله أكبر الله مواقف الصلبة عمرها رجال يقبال العاف ونجني فرعون وعمالي ونجني من القوم الظالمين تبعته ولا سبحان الله كجال عندها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا معناتها هي فرعون ما راك شرب أين الآن؟ قال نعم ألقى حبالهم عصيهم سجد سحر مسجد سجد سحر آمنا برب موسى وهارون. فرعون ضعيف استعان بناس أقوياء باش يغلبوا موسى غلب موسى غلبهم الواجب لك الشعب يقول هذا عندي تقسيمها في واحد المنطقة تقسيم الشعوب إلى ثلاث أقسام شعر ناضج شعر خطاف العقول وشعب عنيد شو ما يخلو هكذا البشر كذلك ما في بيضنا كي يقولوا شعب ما في الفرق أنا نبحث على شعب ماذا ناضج شعب ناضج يمثل أصحاب الأخدود يدعي رب العالمين ما تتعامل ولا لا هو رب العالمين هذاك رب العالمين يجي غلام صغير ماذا يفعل فيه ما لا يفعله كبار وأراد قتله ربع ذول الجبل يموت ما أرماهم من فوقهم وما ترجع عثوا البحر عاود رجع شوف العقيدة ما هربش الصمود الكفاع النضال ويزيد يرجع له الثانية تقول له الثانية يرجع له كله بهذه العبارة إنك لست بقاتل عقيدة أن الموت بيد من؟ بيد الله قالوا انت اردت قتلي هاك الطريقة قتلي جمع الناس على صعيد واحد قال لهم هذا الذر اللي حبي ولي ربك شو قدامي راح نقتل قدامكم ايه هو عبد الرحمن الملك لكن هذاك الصبي جاء الملك جمع الناس على صعيد واحد قال له تجمع الناس على صعيد واحد اولا اثنين ايش قال ضع الكنانة في كبد القوس ثم قل بسم الله يا رب الغلام ورميني في صدغه. بسم الله هو حب يكتب باسمه يقبل ولا لا جبل بحر نابر. بسم الله يا رب الغلام مات شعب الناس. آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. ليش نقول دائما العقل لازم نأكد أنا العقل لازم شغال مش هكذا عقيقاتنا والله. سمسم حفر الأخديد وأضرمت النار يا النار يا الكفر. وين راح الشعب هذا؟ قال الرسول وهو يروي رواية يهرولون يروي فإذا بامرأة معها ولدها الصغير. في البداية كان عندي التصور أنه رضيع لكن بعد غلام مش رضيع تقاعس خشيت على ابنها. الشعب الناضج والأم اللي ترضع الحليب بتاع ولدها ناضج والأب الزاكي طاهر ناضج والنطفة ناضجة وش راح يجيبه ناضج. قل أمه امضي إنك على حق. الشعب خفاف العقول. فرعون استعان بالسحرة السحرة سجدوا كان الوزن قاعد يؤمنوا قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم المال. الشعب العنيد مثل شعب بني إسرائيل عنيد طب عنيد عنيد عنيد بحر يشق يخرج من بحر. يا موسى إنا لمدرسون يحل ربي البحر شقين هكذا يمشي. وش قلت لكم كان منه وكان منه واسع أخبر يوم جوازت أخبر يوم حوت من هنا يمشي هم ماشيين في الطريق يشوفوا هكذا ربي. بس مباشرة شاف العون دخلت غلق على البحر ما كان ولو شوفوا بعينيهم كل هنا من ركوه مشاو خطوتين فقط صابوا ناس يعكفون على أصنام لهم مش فاهم اجعل لنا إلهم كما لهم أهل. زاد موسى راح للقاء ربي خلى لهم من خوف هارون يسوسه جاء مستمر يشتاق ضررهم عشان جسدا عجلا جسدا له مال هو هذا الشعب العليم خلينا هذا يعني يحتاج الإنسان في هذا الزمن أن يحيي هذا الشرع في أوساط الناس يحيي هذا التفكير الصحيح السليم في أوساط الناس لإخراج مما فيه مثل هذا اللي تحكي عليه مثل كثير مثل كثير غير ذلك. شوف الأدوار اللي مر بها موسى مع قومه ومع فرعون واحد اثنين ثلاثة بشكل صحيح إني لا أراك يا فرعون مثبورا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام أما الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان أمر صلى الله عليه وآله وسلم وجمع الناس فقال إني رسول رب العالمين. ماذا كانت القضية؟ قالوا تبا لك رسول. قال ماذا رسول؟ قالوا تبا لك نزل قوله تعالى ماذا تبت يدا أبي لهب مطمر سلطان. لماذا؟ لأنه كان عارفين مدخله ومخرجه وحياته الخاصة. ولهذا لما بدأ إقامة الحجب ماذا بدأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بدأ إقامة الحجب ماذا بدأها؟ بعدالته. لو كنت مخبركم أنا جيش قاتل أقول قالوا ما علمنا عنك كذب ما علمنا عنك لا صدقا. فبمجرد ما قلت نازل لك الفرق هذه معطيات لا بد منها ولا بد من خمس حجة غير هذا ما له صدق. تكيد شوف انت رحمة بابك أسمع يتكلمون عن الحكام والغنوشي هذا زعم الإسلامي يقولوا ما احنا ما نسخ الديمقراطية الإسلامي زعم الإسلامي هذا قال لما انا رجع تونس وراني مع الديمقراطيه ومع العجبيه ومحطوط عليها انا تعرف في الوليد هنا والشر تاع اوقات الريحه تاع الدور هنا مهما كان في الاخير. قال ربي جعل معارض الشيطان استغفر الله وتوب كفر هذا. قال من الله سبحانه قال ان الله بنبول يحب البنات والله الذي لا اله الا هو هذا خير عبارات. ان الله بنبول يحب البنبين ان الله جميل يحب الجمال في مجمع من التجمعات دعم قال ان الله بنبول يحب البنبين. إذا كان هذا ما يدعو الإسلام هذا وش بقالين إحنا نقولوا لغوري نفسك يا أخونا عمل جبار نحتاجه قرأ يقول كلاه لا بد من عمل جبار وتكاتل وتعاون وتكاتل لإيصال هذا الخير للناس. إيش يكفيني كم كان إمام سلفي كم كان إمام سلفي عندك هنا في هنا سبعة ما درت والو اسمع وانت فوق المنبر في شيء فوق المنبر ما يقدرش ينفر عليك ثم دورك شوف والله ما يمشي قضية تزكية ولا والله لا لكن حقيقة يقول لي واحد لحكم هذاك اللي راسم المجير تاع الجنرال تاع الجزائر يقول لي الشيخ العيد كان شيء نقول لك هو كان حد يلاقيني عنده سنوات ما لاقينيش المرة هذه يقول لي شوف اللي تلاقيت معاك نعم بس ادعوني على أساس المحاضرة وجابوا لي بشي يطيعوا علي شوية هكذا تعالوا ترى قلت لي رانا حابينك أول واحد مؤثر خطبتك منهجك في إحياء العقول اختيارك لما يجي اختياره تركت به انت الآن هاي مثل من رأي الإمام هو طبيب هذه الأمة لابد أن تعيش مع الأمة كل حركة تحركها من الأمراض احنا وش يدير يجيني ما تعدير سلسلة تاع الصلاة أمة رايحة عليه ودور عليه يعني يختلف المنطق في وقت وفي وقت وفي وقت ولهذا نعتبر اهتمام ليش هذا أشخاص تاع على لأنه يعيش مع أمة لا بد أن يأخذ يدها النحو الاستقامة على الدين وهذا يا والله لو تسلك المنهج النبوي فيه تصل إلى خير كبير أنا عايش بارح برك بارح برك عندي في جيني طالبة باباها صوفي هي صوفية هي بيعة الدنيا إلى بعد ما يكون درست عندي سنة ثالثة هذا ما قرر في ماذا قرر في مصطلح الحديث لكن مصطلح الحديث مش واحد لازم العقيدة لازم المنهج قولي الحمد لله ربي انقذني عرفت من السلف الآن كيف أتعامل مع والدي هذه مسألة والنراهي هي إيصال هذا الخير هو كيف أنت تعمل واعلم اعلم جيدا اعلم جيدا لو كنت تكون عندك همة وحب التغيير وحب إيصال خير الناس والله لا يعيننك الله على ذلك ونقل ننصحك فقط بشيء قرارهم على طين الأخبار كاين رسالة شيخ ابن تيمية من السجن إلى الجماعة طلبته لخارج السجن ملخص يقول في هذا كل من سار على درب النبوة مصيبه ما أصاب النبي من خير السجن ما دير رسالة ابن تيمية في السجن في المجموع الفتاوي رسالة ابن تيمية اكتبها هو في السجن يكتبها لطلبته خارج السجن يقول راني في السجن وصلت إلى درجة من الإيمان لعل مرة جاية كينجيو نخر الله يكلم كلام الرجل داخل الحبس كلهم لقد فتح الله علي من الإيمان ومن التقوى ومن الخشية ومن معرفة الله ما لم يتح عليه خارج السجن وين احنا من هذا صح دخلنا رانا راح نبكي وبعد داخل الرسالة يقول وصل للنتيجة كل من سار على درب النبوة ما أصاب النبي من خير ومن ابتلاء هو لاحق بك قال إن شانئك هو الأبصر فمن عاش الدعوة إلى الكتاب والسنة فإن شانئه ماذا هو الأبصر وكل ما سعر فإن الله لا ينصره كما نصر نبيه ويمده بالحجة كما أمد به إذن حاول أنت أن تصمد بالقيام على الكتاب والسنة ثم ترى الخير والله أحسن يوفق الجميع في الصالح